يقتلون المسلمين، وفي بلاد الشام والعراق واليمن الروافض الكفار يقتلون المسلمين، وخصوصا في هذه الأيام في بلاد الشام في حلب اجتمع الكفار من نصيرية روافض واثني عشرية متمثلة بحزب الله وإيران، والروس عليهم لعائن الله الكفرة الملاحدة الذين عاثوا في الأرض فسادا. كم ارتكبوا من مجازر في أفغانستان، كم ارتكبوا من مجازر في الشيشان، كم قتل ذلك الملعون ستالين، كم قتل من المسلمين في تلك البلاد في مكان يسمى بالاتحاد السوفيتي. فلا غرابة ولا عجب أن يجتمع الكفار على قتل المسلمين، يريدون عبادتهم. وفي هذا حكمة معاشر المسلمين، فإن الله لا يسلط هؤلاء على هؤلاء إلا لحكمة من ذلك أن أولئك المصابين بهذا التسلط وبهذا القتل وبهذا التدمير أن ذلك تكفير لسيئاتهم ورفع لدرجاتهم، ولهم الأجر العظيم. ولمن سلم من المسلمين من هذا التسلط ها يكون له فيه عبرة، من سلم من المسلمين من هذا التسلط فله عبرة وعظة فيما جرى لإخوانه. وهكذا هذا التسلط استدراج من الله تبارك وتعالى لهؤلاء الكفرة، ونستدرجهم من حيث لا يعلمون، إملاء لهم يملي الله لهم حتى إذا أخذهم كان أخذه أليما شديدا، حتى إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر، أخذ فرعون وأخذ هؤلاء أصحاب الأخدود، وهكذا عذب التتر وعذب القرامطة وعذب الصليبيين، وكانت العاقبة للمؤمنين وكانت العاقبة للمتقين. فإن لم يكن ذلك في الدنيا ففي الآخرة معاشر المسلمين. ولهذا قال الله سبحانه: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وهكذا معاشر المسلمين يقول الله عز وجل: والساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم.